أكتب عشان يشوف جاري الكتابة، وأظن حتى كتابتي ما لمحها. أشكي عليه شلون طول غيابه وروحه على طول الجفا من صحه وعلمه كيف الفرح صك بابه، ومشاعري عقبه من اللي جرحها لدروب صده ما لقيت الإجابة. لا يخدعه ناس يقولون رحها، يدعيه قلب هو غذاه وشرابه، وروح انت شفق له وصد وذبحها. وإن كان طول الصوت ما عاد جابه، روحي تقول من الغرابي البحة. أخذت للقلب من الناس ما به غيرك، وكفه للمواصل صفحة. أخطيت في حقه وزدت الشقابة، وصان المحبة والخطايا دمحة. وقفيت كأنك مقفيل لك بلابة، مشاعر حبك هو اللي طرحها. الجرح ودموع الحزن والكآبة، لو الشعر يبكي سنة ما شرحها. هذا بعض حزني كتبته ولابه، إلا جروح تنشدك عن فرحها. وهذا بعض ما كان جاري الكتابة، وبعض الحروف اللي غيابك فضحها. حتى أصبعي وقف معك بالنيابة، لها بدمعي والكتابة مسحها. حتى أصبعي وقف معك بالنيابة، لها بدمعي والكتابة مسحها.